بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 48 من دروس سورة النساء، ومع الآية 105، وهي قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله إذا تحدث عن أفعاله جاء ضمير الجمع: إنا نحن نحيي الموتى، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حيثما كان الحديث عن أفعال الله جاء ضمير الجمع، لأن كل أسمائه من قدرة وعلم وخبرة ورحمة ولطف، كل هذه الأسماء لها نصيب من أفعاله. فالفعل الواحد من قبل الله عز وجل فيه علم، وفيه رحمة، وفيه حكمة، وفيه خبرة، وفيه عدل. فالذي نجده في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى مرة يتحدث عن نفسه بضمير الجمع إنا، ومرة يتحدث عن نفسه بضمير المفرد إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال علماء التفسير: إذا تحدث الله عن ذاته العلية كان الحديث بضمير المفرد، وإذا تحدث الله عن أفعاله العظيمة كان الحديث بضمير الجمع. الحكمة المستقاة من استخدام ضمير الجمع تارة، ومن استخدام ضمير المفرد تارة، أن الله إذا تحدث عن ذاته العلية كان الضمير ضمير مفرد، لأنه واحد أحد فرد صمد، وإذا كان الحديث عن أفعاله العظيمة كان الضمير ضمير جمع، لأن كل أسمائه الحسنى تشترك في أفعاله. هذا عن كلمة إن. إنا أنزلنا، الحقيقة أن كلمة أنزلنا لا تعني النزول المادي، ولكن تعني أن في الكون جهة خالقة كاملة واحدة واجبة الوجود، علمها مطلق، رحمتها مطلقة، خبرتها مطلقة، وفي الأرض ما سواه من مخلوقات. فحينما يقول الله عز وجل إنا أنزلنا، يعني هذه رحمة السماء إلى الأرض، هذا علم السماء إلى الأرض، هذه خبرة الله إلى الأرض، يعني هناك اتصال بين الأرض والسماء. البشر، نحن بشر، والحديث عن البشر. فالأرض تعني هذا الإنسان الذي جبل من الطين، هذا الإنسان الذي فيه نوازع نحو الأرض، نوازع نحو الشهوات، هذا الإنسان أودعت فيه الشهوات وسوف يتحرك، قد يتحرك بدافع من شهواته، وقد تكون هذه الشهوات مدمرة لصاحبها. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل كتباً، أنزل وحياً، يعني هذا من عند الله عز وجل. فإنا أنزلنا إليك الكتاب، فهناك المنزل وهو الله عز وجل، وهناك المنزل إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك الذي نزل، الذي نزل هو الكتاب، والإنسان الذي أنزل عليه هو رسول الله، أنزل عليه بالحق، يعني هو مؤهل أن يتلقى هذا الوحي. كماله وصدقه ومحبته وإخلاصه وعبادته تقتضي أن يتنزل عليه هذا الكتاب، والكتاب منهج يضبط حركة الناس في حركة، كما تشاهدون في العالم قوي وضعيف، حركة عدوان، حركة شهوات، حركة احتيال، الحركات التي يتحركها الإنسان لا تعد ولا تحصى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني آلاف، مئات الألوف، ملايين، ملايين الملايين من حركات الناس في الأرض. مهمة الكتاب الذي هو من عند الله، من السماء، من الكمال المطلق، ليحكم حركة الأرض. فما دام الناس في الأرض يحكمهم منهج السماء، هم في خير، هم في خير عميم. أما حينما يتحركون كما يتحركون الآن بلا منهج، بلا ضابط، بلا ميزان، يتحركون بحسب ما عندهم من قوة، فالقوي يعتدي على الضعيف، والغني يبني غناه على إفقار الفقير، والذكي يجمع مالاً ويستخدم ذكاءه ليبقي الفقير فقيراً. حركة الحياة من دون منهج إلهي ظلم ما بعده ظلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، لأن حركة البشر لا يحكمها وحي السماء، لا يحكمها هذا المنهج. لماذا هذا المنهج؟ من أجل ألا يعتدي أحد على أحد، من أجل ألا يستغل أحد أحدا، من أجل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، من أجل ألا يبني إنسان مجده على أنقاض الناس. هذا المنهج هو الذي ينبغي أن يحكم حركة الحياة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هو حق وهو من عند الحق، وإنما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالحق. الحق الشيء الثابت، الشيء الثابت والهادف، يعني قد ننشئ جناح في معرض لأسبوعين من القماش، أما حينما ننشئ جامعة، هذه الجامعة بنيت لتبقى مئات السنين. فرق كبير بين إنشاء جناح في معرض وبين إنشاء جامعة في بلد. الحق هو الشيء الثابت، والحق هو الشيء الهادف، يعني هذا الجدار حينما يبنى على الشاقول بناء ثابت، أما حينما لا يبنى على الشاقول يبنى جزافا لا بد من أن يقع. فالباطل زهوق، ألصق صفة بالباطل أنه زهوق، سواء أكان باطلاً اعتقادياً أو باطلاً سلوكياً. إن كان اعتقادياً سينهار وسيسقط، وإن كان سلوكياً سيفتضح وسينتهي، لأنه باطل، لأنه لا يستمر. إن الباطل كان زهوقاً. وتاريخ العالم كل الحركات الباطلة تلاشت وانهارت وأصبحت في مزبلة التاريخ. أما الدين ففي نمو دائم، هذا الدين الذي جاء به النبي عليه أتم الصلاة والتسليم يتنامى كالطود الشامخ، بل إنه كلما قاومته يزداد شبوخا، لأنه دين الله. وهذه معركة البشر اليوم بين الحق وبين الباطل، بين وحي السماء وبين تنظيمات الأرض، بين من يعمل لآخرة أبدية سرمدية وبين من يعمل للدنيا. إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني كلمة الحق وردت في القرآن مئات المرات. الحق الشيء الثابت، يعني الجامعة حق لأنها تخرج قاده، لأنها تعلم العلم، هكذا ينبغي أن تكون. لكن الملهى أنشئ ليفسد الأخلاق، ليحرف الناس عن الطريق القويم. ولو كان بناء الملهى قوياً إلا أن رسالته حقيرة، تعطي المتعة العاجلة، تعطي شيئاً لم يشرع في منهج الله عز وجل. على كل، الحق شيء ثابت وشيء هادف، والباطل شيء زائل وشيء ساقط. زائل مع السقوط، وثابت مع الخلود ومع السمو. إذا قلت فلان على الحق يعني على مبدأ ثابت، وهذا المبدأ أخلاقي. فلان على الباطل ليس معه حجة، حجته قوته، حجته احتياله، وهدفه مادي محض. الكافر على الباطل لأنه هدفه مادي، هدفه استغلال، هدفه العلو، هدفه الغطرسة، السيطرة. نعم. فكلمة حق كبيرة جدا. الله هو الحق، الشيء الثابت والهادف، يعني ثبات وسمو، والباطل زوال وانحطاط. الله عز وجل وصف الحق بأنه ثابت. من أين عرفنا هذا الوصف؟ من الباطل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما لاعبين. فاللعب لا يتماشى مع الحق. إذا إنا أنزلنا إليك الكتاب، هذا الكتاب في حدود، كل إنسان له حدود. أية علاقة بين جهتين يضبطها الكتاب، العلاقات المادية يضبطها الكتاب، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما الربا في استغلال، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الله عز وجل توعد آكل الربا بحرب من الله ورسوله. فالربا باطل لأنه في استغلال، في منفعة على مضرة. أما التجارة فيها منافع متبادلة، وهذا الذي يضبط العلاقات المالية بين الناس. المنافع المتبادلة مباحة، بل هي من الحلال. أما إذا بنيت منفعة على مضرة هذا محرم في الإسلام. فإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني أنت مؤهل أن ينزل عليك هذا الكتاب لكمالك ولطاعتك ولعبوديتك ولإخلاصك ولمحبتك. والنبي قمة البشر، والكتاب وفق الحق. وقد قال الله عز وجل في وصفه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال علماء التفسير: هذا الكتاب من دفته إلى دفته لا يزيد عن أن يكون أمراً أو خبراً، لا يزيد عن أن يكون أمراً أو خبراً. فأمره عدل وخبره صدق. وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنت على حق، والذي أنزله هو الحق، وهذا الكتاب الذي أنزل عليك هو الحق. لذلك العالم كله الآن معركته مع هذا الكتاب، يكاد يكون الصراع في العالم كله بين الحق والباطل، بين منهج الله وبين منهج البشر. بين الشهوة وبين الحقيقة، بين الدنيا وبين الآخرة، لتحكم بين الناس. دققوا أيها الإخوة، لم يقل الله عز وجل لتحكم بين المؤمنين، لتحكم بين الناس. يعني أنت في أمور الحق ينبغي ألا تفرق بين مسلم وغير مسلم، هذا منهج الله لبني البشر. فإذا طبق بين الناس سعدوا في الدنيا، فإن طبقوه تعبداً لله سعدوا في الدنيا والآخرة. وقد تأتي جهات لا تؤمن بالله أصلاً فتأخذ منهج الله وتطبقه فتقطف ثماره يانعة في الدنيا، بل إن هذا المنهج الذي بين أيدينا منهج موضوعي، بمعنى أن الكافر لو طبقه لا تعبداً بل منفعة قطف ثماره. والدول القوية أحد أسباب قوتها أنها بدافع من عقلها تطبق أحكام هذا المنهج لمصالحها، فإذا هي قوية. منهج موضوعي، لو طبقه ملحد لقطف ثماره. العدل، أن تعطي الإنسان حقه، أن تصون له كرامته، أن تهيئ له أسباب العيش، يعني إلى ما هنالك. إذن لتحكم بين الناس، بين الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من غش فليس منا، من غش مطلقا، ولو غششت كافرا، ولو غششت عابد صنم فلست من المسلمين. هذا الكتاب لتحكم بين الناس. فلذلك أيها الإخوة، حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر، أراد اليهود أن يغروه بحلي نسائهم لعله يخفض التقييم فيفوز بربح وفير، فقال هذا الصحابي الجليل: جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند محمد بن عبد الله، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. والآن والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن ننتصر على أعدائنا إلا إذا كنا على حق، إلا إذا كنا منصفين، إلا إذا أزلنا المظالم فيما بيننا. خذ الطبقة التحتية، تعبير مصطلح جديد، الناس يعني يظلمون بعضهم بعضا. خذ الطبقة التحتية، مسلمون موحدون يتجهون إلى قبلة واحدة، يشهدون أنه لا إله إلا الله، ومعظمهم يأكل حقوق بعضهم بعضا، يأكلون حقوق بعضهم بعضا. فهذا الإنسان حينما يعتدي على أخيه الإنسان يسقط من عين الله، ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عين الله. حينما يهون أمر الله على المسلمين نهون على الله عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لك جار، مسلم غير مسلم، مستقيم غير مستقيم، هو إنسان ويجب أن تعامله بالحق وبالعدل وبالصدق. وما صرف الناس عن الدين إلا لأنهم فرقوا بين مسلم وغير مسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وإراءة الله للإنسان أقوى إراءة، العلم المطلق، الحكمة المطلقة، العدل المطلق بما أراك الله. الآن أيها الإخوة، حول قوله تعالى: ولا تكن يا محمد، يعني ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية نزلت في قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تعلم أن كل الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله وقعت بشكل مركز من الله لتكون هذه الأحداث سبباً للتشريع، تشريع حيوي. لم يأتي التشريع كلاماً مجرداً في كتاب، بل جاء التشريع عقب حوادث. القصة لا يعنينا التفاصيل والجزئيات، يعنينا منها المغزى. كان عليه الصلاة والسلام في المدينة، من هم الذين استقبلوه وأكرموه ونصروه ورفعوا راية هذا الدين وفدوه بأرواحهم وأموالهم؟ الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدين لهم بالفضل. أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك. هكذا قال النبي. هؤلاء الأنصار استقبلوه ونصروه وآمنوا به وصدقوه ومنعوه من أعدائه. في أنصاري له درع ثمينة سرقت، وسرقها منه إنسان منافق، إلا أنه محسوب على المسلمين، وكان يصوغ أبياتا في هجاء أصحاب رسول الله وينسبها إلى الأعراب ليشفي غليله منهم. هذا المنافق سرق هذا الدرع ووضعه في البيت، تفقد الدرع فلم يجده صاحب الدرع فبحث عنه. خاف هذا المنافق أن يكتشف أمره ويفتضح، فهو من الأنصار، من قوم نصروا رسول الله، فوضعه في كيس فيه دقيق ونقله إلى بيت يهودي من يهود المدينة. لكن هذا الكيس مثقوب، والدقيق نزل منه ورسم الطريق من بيت هذا الذي سرق الدرع إلى بيت اليهودي. ثم اتهم اليهودي بأنه هو السارق بدليل أنه عنده. أما هذا الأنصاري المنافق رجاه أن يضعه عنده وديعة، فلما بلغ اليهودي أنه متهم بسرقة الدرع على صوته وأنكر أشد الإنكار. تتبع الناس الخيط الذي رسمه الدقيق من بيت هذا الأنصاري إلى بيت اليهودي، وقع الناس في التباس شديد، من السارق؟ في طريق مرسوم من بيت الأنصاري إلى بيت اليهودي، واليهودي ينكر أشد الإنكار، من هم اليهود الذين ائتمروا على قتل النبي، الذين كادوا للنبي، الذين تآمروا مع أعداء النبي، الذين تمنوا أن تزول هذه الدعوة، الذين ركبوا رؤوسهم وكابروا بما يعتقدون من أجل أن يكذبوا دعوة النبي؟ صور، في إنسان ينتمي إلى الأنصار، وفي إنسان ينتمي إلى أعداء رسول الله، وفي درع مسروقة، هي في بيت اليهودي وديعة وقد أشيرت إليه الأصابع سرقة. وهذا الأنصاري له أهل من أصحاب رسول الله ولهم مكان عند رسول الله، فما كان من أهل هذا الأنصاري إلا أن قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه أريقط، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نحن أهلك ونحن أنصارك ونحن أتباعك، وهذا اليهودي سرق. هكذا أوحى إليهم السارق، فلا ينبغي أن تسكت عنه ولا أن تفضح هذا الذي اتهم بالسرقة. تكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لأنه بشر قال: إنني بشر كما قال عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقضي له بقطعة من النار. لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. مشكلة كبيرة، سرقة، هناك جهتان، واحد متهم بها ظلما وهو ينتمي إلى أعداء النبي، وواحد يدافع عنه من قبل أحباب النبي، والنبي بشر. فكاد النبي أن يميل إلى الأنصار، لأن الدرع موجودة عند اليهودي، وهذا دليل. أما تفاصيل الدليل أنه أخذت من بيت أريقط إلى بيت اليهودي، والطحين رسم خطاً بين البيتين، هذا لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، أراد الله من هذه القصة أن يظهر عدل الإسلام، فقال الله عز وجل يعاتب نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تكن للخائنين خصيما. من هم الخائنون؟ الذين هم من أتباع النبي، هذا من أتباع النبي لكنه منافق. على من يدافع القرآن؟ عن اليهودي، لأنه لم يسرق. أرأيت إلى هذا الدين؟ أرأيت إلى هذه الآية؟ ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عنهم، لا تنتصر لهم يا محمد، لا تأخذ بأقوال من حولك. هذا اليهودي لم يسرق، والقرآن نزل ليدافع عنه لأنه لم يسرق. الآن العالم يضج بالظلم، تكون صاحب حق، لانتمائك يذهب حقك. أما هنا هذا هو العدل، عد الإسلام: ولا تكن للخائنين خصيما. أيها الإخوة، الحقيقة هذه القصة مؤثرة جدا، وذات دلالة كبيرة جدا، وأن هذا الدين دين الله، وأنه دين الحق، وأنه دين العدل، وأنه دين الإنصاف. فما معنى أن ينزل الوحي على رسول الله ليدافع عن يهودي؟ وما معنى أن يسمى هذا الذي حسب على النبي أنه ممن يخونه؟ هذا هو العدل، والعدل يسع الجميع. ولا يمكن أن نرى رائحة النصر إذا كنا نظلم بعضنا بعضا، لا نروح رائحة النصر حتى نقيم الحق فيما بيننا، ودعك من أي جهة أخرى. الطبقة التحتية، الطبقة الأولى في المجتمع فيها ظلم شديد، القوي يظلم الضعيف، والغني يأكل حق الفقير، والذكي يستغل محدودية الغبي ويأخذ ما عنده. وحينما نفعل هذا فيما بيننا نسقط جميعا من عين الله. أما حينما نؤدي الحقوق، لا نكذب ولا ندلس ولا نغش ولا نبخس الناس أشياءهم، يعني واحد يصلي في الصف الأول استطاع بطريقة أو بأخرى أن يشتري بيتاً ثمنه 7 ملايين ب700 ألف بطرائق معددة، ما قيمة صلاته؟ السيدة عائشة تقول: واحد في عهدها ارتكب مخالفة في التعامل، فقالت: قل لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. أصل الدين أن تستقيم على أمره، أن تقول الحق ولو على نفسك، أن تنصف الناس من نفسك، أن تعطي كل ذي حق حقه. حينما نتظالم، حينما يظلم بعضنا بعضا، حينما يأكل بعضنا حقوق بعضنا الآخر، حينما نعتدي على حقوق الآخرين وندعي أننا مؤمنون مسلمون، نصلي في المساجد ونحج بيت الله الحرام ونعتمر ونضع اللوحات في بيوتنا، هذه اللوحات لا تقدم ولا تؤخر. فالله عز وجل بوحي منه ويعاتب نبيه أنه دافع عن أنصاري محسوب عليه، والأنصار لهم مكانتهم الكبيرة في الإسلام، والدفاع عن يهودي ينتمي إلى أمة تكيد للنبي منذ أن ظهرت هذه الدعوة وحتى الآن. هذا هو العدل. العدل أن تقف موقفا نزيها. يروى أن قاضيا طرق بابه، فتح الغلام الباب فإذا بطبق من الرطب، والرطب التمر في بواكيره، والقاضي يحب هذا التمر كثيرا، فسأله ممن؟ قال من رجل دفعه إليه. قال صفه لي. قال صفته كيت وكيت، فعرف أنه أحد المتخاصمين فقال رده. في اليوم التالي التقى بالخليفة وطلب منه أن يعفيه من منصب القضاء. قال ولم؟ قال والله طرق بابي البارحة وقدم لي طبق من الرطب في بواكيره، وأنا أحب الرطب في بواكيره، فعلمت أن الذي قدمه أحد المتخاصمين رددته. في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم لي طبق الرطب، فلهذا أطلب أن تعفيني من هذا المنصب. على كل موضوع الحق، الله هو الحق، وهذا الدين دين الحق، والقرآن حق، والنبي حق، والأوامر حق، والنواهي حق، وحينما نعتدي على بعضنا بعضا ينبغي ألا نطمع أن ينظر الله لنا أو أن يرحمنا. والمظالم في بلاد المسلمين لا تعد ولا تحصى، يعني الضعيف يستغل، ضعيف التفكير يستغل، ضعيف القوة يستغل. فإذا أردنا أن ننتصر يجب أن نقيم الحق فيما بيننا حتى نستحق أن ننتصر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والحمد لله رب العالمين.